ما نزالوا مع قول واحد من أولئك الأئمة الذين جعلوا النظر شرطا للإيمان، وقد تقدم أن المعتمد أن النظر ليس شرطا للإيمان ولكنه واجب على المكلف إن كان لديه الأهلية للنظر. ولكننا نقرأ قول القاضي أبي بكر ابن العربي الذي نقله لنا الإمام السنوسي، وهو يعرض لنا ما قاله أئمة هذا العلم في قضية التقليد. وقد عرفنا أن هناك طرفان متباعدان، أما أحدهما كالغزالي وابن رشد والقشيري وابن أبي جمرة فقد جعل النظر من باب الكمال شرط كمال، وأنه من باب المندوبات، وأن إيمان المقلد صحيح ولا بأس فيه وليس بواجب عليه النظر أصلا، ليس النظر بواجب عليه أصلا. أما الطرف الآخر فكالقاضي ابن العربي والمذهب القديم للسنوسي، والذي فيه أن النظر شرط ولا يصح إيمان من لم ينظر. وهناك قولان متوسطان، أما أحدهما فقال المقلد مؤمن عاص مطلقا، وقد اعتبر أن جميع الأمة لديهم الأهلية. ومذهب آخر قسم الأمة إلى صنفين، صنف عنده الأهلية وصنف ليس عنده الأهلية، فالعاصي هو الذي عنده الأهلية ولكن إيمانه صحيح. وقلنا هنا قول نعتمده وهو من قلد معصوما. ما نزال نقرأ قول القاضي أبي بكر ابن العربي، وهو يبرهن على أن النظر إنما هو شرط للإيمان. يقول في كتابه المتوسط في الاعتقاد كما تقدم: اعلموا علمكم الله تعالى أن هذا العلم المكلف به لا يحصل ضرورة ولا إلهاما ولا يصح التقليد فيه، ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه، وإنما الطريق إليه النظر، ورسمه أنه الفكر المرتب في النفس. وقلنا سنعرض بهذا الأمر بالتفصيل ونبين ماهية هذا الترتيب إن شاء الله. بعد أن نقرأ شيئا من هذا الكتاب نبين لكم ما قيل في هذا الترتيب في كتب العلم. ورسمه أنه الفكر المرتب في النفس على طريق يفضي إلى العلم أو الظن. فإذا كانت المقدمات كلها يقينية أفضت إلى العلم، وإذا كانت كلها ظنية أفضت إلى الظن، وإذا كان بعضها ظنيا أفضت إلى الظن. يطلب به من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات. ولو كان هذا العلم يحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء، أو إلهاما لوضع الله تعالى ذلك في قلب كل حي ليتحقق به التكليف. إذن ولو كان هذا العلم يحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء، أو إلهاما لوضع الله تعالى ذلك في قلب كل حي ليتحقق به التكليف في نفس جدو. وأيضا فإن الإلهام نوع ضرورة، وقد أبطلنا الضرورة. ولو كان هذا العلم يحصل ضرورة يعني لكل مكلف قهرا، كما قلنا الضرورة تعريفها من بعيد، إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. إذا لو كان هذا العلم ضروريا فإنه يكون لكل مكلف قهرا، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا العلم. لو كان هذا العلم يحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء، كما يدركون أن الواحد نصف الاثنين، يعني لحصل هذا العلم لجميع العقلاء، أو إلهاما فيض قلب فيضا على القلب، نعم، لوضع الله تعالى ذلك في قلب كل حي، كان أفاض على كل قلب حي، يعني بالغ عاقل، لأن المكلف هو المقصود هنا، الحي هنا المعني به المكلف. لكن هذا غير صحيح، وظاهر بطلانه بالمشاهدة، فلم يحصل هذا العلم لا إلهاما ولا ضرورة. نعم. ولو كان هذا العلم يحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء أو إلهاما، لوضع الله تعالى ذلك في قلب كل حي ليتحقق به التكليف، يعني هنا المقصود ليحصل به أثر التكليف. التكليف هنا المقصود به ليحصل أثر التكليف، ليتحقق به التكليف، أي ليحصل أثر التكليف وهو المعرفة. كلفنا الله بالمعرفة فحصلت إلهاما، إلهاما أو فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني فاعرف، فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني فاعرف. هذا عندنا في علم التوحيد المعتمد أن المعرفة مطابقة للعلم، وهذا ما نحن عليه. ولكن الاختيار للفظة العلم أقرب لأنه تعبير قرآني. لوضع الله تعالى، شوف قال ولو كان هذا العلم، ما قال المعرفة، من أجل أن يوافق فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولو كان هذا العلم يحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء أو إلهاما، لوضع الله تعالى ذلك في قلب كل حي ليتحقق به التكليف، يعني أثر التكليف الذي هو المعرفة. وأيضا فإن الإلهام نوع ضرورة، يعني ليس فيه كسب، الإلهام ليس فيه، صحيح الله سبحانه وتعالى يلجئ النفس بأن تجزم في الضرورة بحيث لا يستطيع أن يدفع ذلك عن عقله، يعني أن يجزم عقله بغيرها، وهذا الإلهام هو فيض على القلب، والقلب هو محل العقل. فإذا الإلهام هو نوع من أنواع الضرورة التي تحصل من غير كسب، من غير كسب. الإلهام مثاله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا إلهام فيض على قلبها. هل كان لأم موسى عليه الصلاة والسلام أي تعمل في هذا الإلهام؟ لا. فإذا هو نوع ضرورة، وقد أبطلنا الضرورة. يعني إيش معنى أبطلنا الضرورة؟ يعني قلنا ما في ضرورة؟ لا، يعني أيوة، يعني أبطلنا كون هذا العلم يحصل بالضرورة، أبطلنا كون هذا العلم يحصل بالضرورة. لما قال ولو كان هذا العلم يحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء، إذن لا يحصل بأن جميع العقلاء لم يدركوا هذا العلم. ثم قال ولا يصح أن يقال إنه تعالى يعلم بالتقليد، ولا يصح أن يقال إنه تعالى يعلم بالتقليد كما قال جماعة من المبتدعة، يعني أن يكون لا يصح أن يكون التقليد طريقا إلى هذا العلم. هذا المعنى لا يصح، هذا قول القاضي ابن العربي، لا يصح أن يكون التقليد طريقا لتحصيل هذا العلم. لأنه ما البرهان على هذا الكلام؟ عم يقول القاضي ابن العربي لأنه لو عرف بالتقليد لما كان قول واحد من المقلدين أولى بالاتباع. حطوا فتحة على اللام حتى ما يلتبس الأمر ويظن القارئ مقلدين. لما كان قول واحد من المقلدين أولى بالاتباع والانقياد إليه من الآخر؟ كيف وأقوالهم متضادة ومختلفة؟ الإمام الأشعري من أهل السنة والجماعة مقلد، والجبائي من المعتزلة مقلد. فإذا كان الإنسان سيقلد من غير أن يعرف الدليل ومن غير أن ينظر، فإنه سيقلد أي واحد أو سيقلد الجميع. إما أن يقلد أي واحد كان، وإما أن يقلد الجميع. فإذا قلد أي واحد من المقلدين، ما الذي رجح تقليده لهذا على غيره؟ لماذا قلد هذا ولم يقلد غيره؟ ترجح من غير مرجح، ترجح هذا الأمر من غير مرجح، وترجيح واحد من غير مرجح باطل. إذن لا يمكن أن يختار أي واحد، ولا يمكن أن يختار الجميع للتقليد، لأنه يحصل عند ذلك التضاد، لأن أقوالهم متضادة. هذا قول ابن العربي، حتى يصل في النتيجة إلى أن التقليد لا يصح أن يكون أبدا. الحمد لله الذي هدانا لما أجمعت عليه الأمة من الاعتقاد. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإمام الأشعري والإمام أبا منصور الماتريدي هما من أهل السنة والجماعة، وما قال كل واحد منهما مقبول عند الأمة. وهذا علم دقيق للغاية، وينبغي أن لا يؤخذ إلا عن ثقة اتصل بثقة وحقق ودقق في هذا العلم ورد على شبه ترد في هذا العلم، لأنه علم دقيق. وإذا لم يكن ضمن الساقية التي يمكن أن يؤخذ منها، فإن المتلقي يكون قد أخذ ما يضل به في عقيدته. الحمد لله أننا نأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة عن الإمام العظيم الكبير أبي الحسن الأشعري. وطالما أننا نأخذ بعد تلقي إن شاء الله، فهذا سيكون فيه رسوخ في العلم، وهناك المرجحون. نحن عندما نأخذ الخلاصة بعد أن ظهر الترجيح والمعتمد في المذهب، لا نأخذ أي قول، إنما نأخذ القول المعتمد. ولكن يظهر لنا القاضي ابن العربي كيف أن التقليد لا يصح عنده، لأنه يلزم منه إما أنه سيقلد الجميع، وإما أنه سيقلد واحد بدون دليل، بدون مرجح، وهذا باطل. ولا يجوز أيضا أن يقال إنه يعلم بالخبر، لأن من لم يعلم الله تعالى كيف يعلم أن الخبر خبره؟ قل له ما الدليل على العلم بزيد؟ قال كلام زيد، كلام زيد أعطاني علم عن زيد، كلام زيد أخبرني زيد عن نفسه. إذن دليلك على هذه المعلومات اللي أخذتها التي أخذتها وأصبح عندك علم بزيد هو كلام زيد. نقول له ما دليلك على أن هذا الكلام هو كلام زيد؟ قال علمي بزيد. هذا هو الدور. العلم بزيد مصدره كلام زيد، ومن أين عرفت أن هذا الكلام كلام زيد؟ قال علمي بزيد. هذا اسمه دوري. لذلك عم يقول ولا يجوز أيضا أن يقال إنه يعلم بالخبر، لأن من لم يعلم الله تعالى كيف يعلم أن الخبر خبره؟ يعني لو كان الخبر طريقا للعلم بالله لازم الدور، لأن العلم به تعالى يتوقف على العلم بأن هذا الخبر خبره، والعلم بأن هذا الخبر خبره يتوقف على العلم به، كالمثال الذي أتيت لكم به. فثبت أن طريقه النظر، يعني لتصل إلى أن الله تعالى عالم قادر مريد حي. نعم، هذا لابد من أن يكون النظر هو الطريق إليه، لا الصفات التي نأخذها ويكون دليلها سمعيا كالسمع والبصر والكلام، فهذه دليلها سمعي. فثبت أن طريقه، يعني الطريق إلى هذا العلم، إنما هو النظر، يعني النظر الصحيح المركب من مقدمات يقينية وتحصل نتائج يقينية. هذا اللي تقدم أنه الفكر المرتب في النفس على طريق يفضي إلى العلم. أقول هذا كلام ينقله السنوسي ولا يعني أنه يعتمده، وإنما يبين لنا الأقوال في هذا العلم. ومن فضل الله وكرمه، من فضل الله وكرمه أنه يقبل إيمان المقلد، هذا بطريق العقل منقول. لو كان الطريق إلى العلم بصفاته تعالى إنما هو الخبر لكان حصل دور صحيح، ولكن من فضله تعالى وكرمه وهو قد أخبر أن من صدق وآمن، الذين يؤمنون بالغيب فإيمانه مقبول عند الله. نعم، أمره المولى بالنظر، من الواجب عليه أن ينظر، ولكنه إن صدق وجزم بالغيب فالأدلة في القرآن كبيرة على أن إيمانه مقبول. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يصدقون بالغيب ويقيمون الصلاة. من فضله وكرمه، ولو أن الطريق العقلي قال بأنه لا يصح العلم به، ولكن نقول من فضله وكرمه وقد بيّن. وينبغي أن نضيف حقيقة، وهي أن إثبات أن هذا الخبر إنما هو خبر الله تعالى ليس الطريق إليه إنما هو العلم به فقط، وإنما هناك ظواهر تدل العقل من خلال الإعجاز، تدل العقل على أنه كلام الله. فعندما تعالوا يعني ننظر ونتأمل في ظاهرة تنزل هذا القرآن العظيم، عندما ننظر إلى هذا الأمي الذي لم يدرس ولم يقرأ عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ ولم يتعلم ولم يكتب، وكان عنده كتاب، وكان يألف الخلوة، وكان يألف العزلة، فجأة يتحدث بما يعجز عن أن يأتي به الأولون والآخرون، ويقوم التحدي. مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم بليغا، على افتراض أنه صلى الله عليه وسلم قد تربى في بيئة بلاغة، مهما كان بليغا لا يمكن أن يصل أحد من البشر إلى درجة يستطيع أن يتحدى فيها تحدي قائم إلى يوم القيامة، فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة، فأتوا بآية. التحدي قائم إلى يوم القيامة، والبلغاء والعالم المعادي للعالم الإسلامي في كل يوم يحاول، ولكن كل المحاولات تبوء بالفشل. فالتحدي قائم إلى يوم القيامة، ولن يستطيع أحد أن يعارض أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ثم ما أخبر به عن المغيبات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيصلى نارا ذات لهب في حق أبي لهب. كان من الممكن أن يكذب أبو لهب فيدخل في الإسلام ولو نفاقا، وعند ذلك يظهر بطلان أن هذا القرآن كلام الله، ولكنه لم يدخل في الإسلام. هو حي ويستطيع أن يكذب القرآن لو دخل وقال لا إله إلا الله، ولكن لا يستطيع لأن هذا تحدي قائم. تبت يدا أبي لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وهو حي ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. ليس هذا إعجاز؟ عندما يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا تحدي قائم. دولتان كبيرتان بعد أن دخل الفرس واحتلوا كل المواقع وظهرت قوتهم وشوكتهم، والمنطق المادي يقول انتهى دور الروم، وما عاد يستطيع هؤلاء الرومان أن تقوم لهم شوكة بعد أن كسروا في هذه الموقعة وانكسرت شوكتهم، ما عاد لهم في هذه البلاد. الله سبحانه يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تحدي قائم وغلبوا. عندما تحدث القرآن عن أشياء يكور الليل على النهار، هذا المفهوم عن الكروية. عندما تحدث القرآن عن الجبال من براد، عندما تحدث القرآن عن أشياء وأشياء وأشياء، عندما تقرأ الإعجاز اللغوي والعلمي والعددي، مثلا كلمة يوم مرت في القرآن 365 مرة، أليس هذا إعجازا؟ كلمة شهر مرت في القرآن 12 مرة، أليس هذا إعجازا؟ هذا إعجاز. الحر الحر والبرد أو القر، ما أدري، العدد متعادل. الدنيا، لفظة الدنيا ولفظة الآخرة في القرآن العدد متساوي. لفظ الشيطان في القرآن مع الاستعاذة، عدد الاستعاذة التي مرت في القرآن مع عدد الشيطان متساوي. هذا كل ناقي، أنه ليس من، لو الإنسان حاول وحاول وحاول، قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك الإمام الشافعي قال لا يمكن، كل مؤلف سيكتب كتاب لابد بعد كل ما رجع إليه سيرى اختلاف، كل ما رجع إليه سيرى خلل، وإلا سيكون قرآنا، لأنه قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. لا يمكن، مجرد ما كان الكتاب من عند غير الله سيكون فيه اختلاف، لا يمكن. الكتاب الأوحد الذي ليس فيه اختلاف هو القرآن. فهذا كله يعطي يقينا، يعطي يقين الإعجاز. ورحم الله ابن العربي، فهو قول مرجوح، قول مرجوح. من أجل الحق نقول هذا الكلام، من أجل أن نفهم أن النظر فرض، نعم، إن كان عندك أهلية، نعم، لأننا نحن في موقع المسؤولية، أنتم الشباب المثقف، أنتم في موقع المسؤولية، لأن العقيدة الآن محاربة من قبل الشرق والغرب، والشبه التي يوردونها، ولا يوجد على الساحة من يرفع رأسه ليرد على هذه الشبه. ليه؟ لأن هذا العلم لا يقرأ. نرى الآن الذين يظهرون ويتمنطقون للعلوم ولا يوجد من يقف ليرد، وكأنه المسلمين لغة العلم ما عادت موجودة عندهم. لا، صحيح أنه إيمان هذا الذي جزم صحيح، لكن المسؤولية منوطة، وهذا العلم فرض كفاية، هذا العلم فرض كفاية. ولما كثرت الشبه، ولكن نحن نرى أن الشبه أكثر من عدد الذين يستمعون إلى الدرس، أصبح المسؤولية كبيرة في أعناقنا. وتعلم هذا العلم في غاية الضرورة. واجب علينا أن ننشر هذا العلم من خلال التمكن فيه، من خلال الرسوخ فيه، من خلال أننا نستطيع أن نفرق بين الغث والسمين، ونستطيع أن نفرق بين الحق والباطل. هذه مسؤولية في أعناقكم يا شباب، وينبغي أن ينتشر هذا العلم. نأسف أننا نرى في المساجد العلماء الآن إذا ما عطوا دروس أو قرأوا دروس ربما يقرؤون بعض الفقهيات، ربما يقرؤون بعض الحديث، بعض التفسير، أما العلم المختص بالعقيدة الذي تبنى عليه كل الأحكام الفرعية، كل العلوم تبنى على هذا العلم، هو أصل العلوم، لا نجد أن الشباب يهتمون بهذا العلم الاهتمام الكافي. إذا ينبغي أن نفرق بين أننا نقول الجزم المطابق للواقع مقبول عند الله، وأن هذا الذي عنده أهلية مقبول إيمانه لكنه عاصي ومقصر، وبين أن هذا العلم ضروري، وأن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون على عاتق أولئك الذين يفهمون هذا العلم، لأن الذي لا يفهم هذا العلم لا يستطيع أن يدعو إلى الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يستطيع أن يتعرف إلى الله من باب الذوق، لا يستطيع، لأن هذا طريق. فإذا أتقن هذه اللغة يستطيع بعد ذلك أن يعبر عن الذوق بلغة الاصطلاح العلمي. فانظر إلى هذا العلم ما أعظمه، فنحن لا نقلل من أهميته، وإنما نقول إيمان الذي جزم جزما مطابقا للواقع إنما هو مقبول، خلافا للقاضي الذي ذكر كلامه قال فثبت أن طريقه النظر. نقول نحن نريد أن نتعرف إلى طريق النظر لأنه علينا فرض، نريد أن نتعرف. وكما وعدتكم، كما وعدتكم، هذا الفكر المرتب في النفس استطرادا في هذا الكتاب الذي نقرأه على الهامش، أقول يستحسن وأنتم تدرسون هذا العلم أن تعرفوا هذا الترتيب والاصطلاح الذي استعمله أهل العلم في هذا الترتيب، وهذا من أحب أن يتعلمه فليتعلمه، ومن أراد أن لا يتعلم هذا يعني لا نلزمه به ولن يدخل في الامتحان الأخير. ولكن أقول الذي يتعلم هذا الكلام، هذه اللغة، فهو سيكون مؤهلا لأن يقرأ العلوم، سيكون مؤهلا لأن يقرأ علم الفقه، أصول الفقه، علم أصول الفقه، وسيكون مؤهلا لأن يقرأ علم البراهين العقلية. ونحن في كتاب اسمه أم البراهين، شرح أم البراهين، فلا بأس. فمن كان لا يريد أن يتعلم هذه الاصطلاحات يعني نستميحه عذرا، إذا كان شكى من بعض الصداع لأنه ما عنده رغبة، لكن إذا كان عنده رغبة لن يصاب إن شاء الله بهذا الصداع. البرهان المحصل للعلم اليقيني، قلنا الطريق إلى العلم إنما هو مقدمات يقينية، ولا يمكن أن نصل إلى العلم اليقيني إلا بمقدمات يقينية. البرهان هو الذي يعطي العلم اليقيني، البرهان هو الذي يعطي العلم اليقيني. والبرهان، هذه البراهين التي ستمر معنا في هذا الكتاب الذي هو أم البراهين، والذي أتى على كل عقيدة من العقائد ببرهان، البرهان هو يدخل في علم المنطق تحت باب القياس. البرهان هو نوع من أنواع القياس. لازم نحفظ هذه الكلمة. ولسنا الآن في صدد أنواع القياس، ولكننا مع البرهان الذي هو نوع من أنواع القياس. ولكن طالما أننا سنتحدث عن البرهان، ينبغي لنا أن نعرف من هو أبوه. أصبح أبوه اسمه القياس، وهو البرهان، فهو نوع من أنواع القياس. وهذا البرهان الذي هو نوع من أنواع القياس، القياس مطلقا لا يمكن أن ينتظم إلا بمقدمتين. أصبح كل قياس له مقدمتان، وبالتالي كل برهان له مقدمتان، لأن البرهان هو نوع من أنواع القياس. إذا نركزوا حتى الأمور ناخذها ببساطة، إن شاء الله بهذا التبسيط نصل إلى كلمتين مختصرتين عن هذا الترتيب الذي سأحدثكم عنه. أصبح كل قياس لابد له من مقدمتين، مقدمة أولى ما راح أسميها بعدين نسميها مقدمتي. كل مقدمة فيها عنصران، كل مقدمة فيها عنصران أو مفردتان. مفردتان منقول في الفقهيات كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. ثم نقول في مقدمة أخرى كل خمر حرام. نطلع بنتيجة كل مسكر حرام، هذه مقدمة، مقدمة ونتيجة. هذا في الفقهيات، القياس في الفقهيات. القياس في علم التوحيد منقول العالم حادث، وكل حادث له محدث. نحصل على نتيجة العالم له محدث. لما قلنا العالم حادث، نحن نخبر عن مين؟ نقول العالم حادث، هذه الجملة اللي هي جملة خبرية. تعرفوا في اللغة هناك جمل إنشائية، هناك جمل خبرية. الإنشائية مثل التعجب، التمني، المنادى، النداء، قول يا زيد افعل، هذه صيغة إنشاء. أما لما بتقول جاء زيد، لما بتقول الوطن محبوب مثلا، هذه جملة خبرية. طيب، فإذا قلنا العالم حادث، نخبر عن من؟ عن العالم. إذا هذا العالم اسمه مخبر عنه. إيش اسمه؟ مخبر عنه. وحادث هو الخبر. العالم حادث، فهذا المخبر عنه بيسموه موضوع. إيش بيسموه؟ موضوع. اكتبوا حتى ما تضيعوا، بعدين تقولوا بلشنا نشرد. أول كلام حكينا، قلنا البرهان هن كم كلمة بنعيدهم نتذكرهم. البرهان هو نوع من أنواع قياس، كل قياس يتألف من مقدمتين. كثير منيح. كل مقدمة لها مفردتان أو عنصران. العنصر الأول مخبر عنه، والعنصر الثاني خبر. المخبر عنه اسمه الموضوع. سهلين؟ طيب، والخبر اسمه المحمول. ايش اسمه؟ المحمول باللام، المحمول. اصبح العالم حادث، وين الموضوع؟ العالم. وين المحمول؟ حادث. طيب، الآن كل حادث له محدث، أين المخبر عنه؟ كل حادث له محدث، وين المخبر عنه اللي هو الموضوع؟ كل حادث له محدث، ايش اسمه؟ المحمول. كثير منيح، اصبح الان عندنا مقدمتان، كل مقدمة تتألف من مفردتين. المفردة الاولى التي هي المخبر عنه اسمها موضوع، والذي هو الخبر اسمه المحمول، وهذه اللي هي موضوع محمول موجودة في المقدمة. كل مفردة هكذا اسمها. شي منيح. بناخذ الموضوع الأول من المقدمة الأولى، الموضوع الأول من المقدمة الأولى منيح، والمحمول من المقدمة الثانية، بنحطهم جنب بعض، ايش بيصير؟ بيصير نتيجة العالم له محدث. هذه المقدمة الأولى اسمها المقدمة الصغرى. شو اسمها؟ المقدمة الصغرى. والمقدمة الثانية اسمها المقدمة الكبرى. المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. هذه المقدمتان كم مفردة فيهما؟ مين يعرف يجاوب؟ حدا يقول غير هيك؟ كم مفردة فيها؟ كم؟ كفؤوا ثلاثة؟ انتبهوا عليهم منيح. أربعة؟ نزعل منك. ثلاث مفردة، مفردة مشتركة بين المقدمتين. دققوا في الكلام اللي عم تكتبوه، هناك مفردة مشتركة، هذا اللي بيسموه الحد المشترك. هذه المفردات الثلاثة رح نعطيها اسم واحد، الحدود. أصبح المقدمتين كم حد فيها؟ ثلاثة حدود. المقدمتان كم حد فيها؟ ثلاثة حدود. الحد الأول والحد المشترك والحد الثالث. الأول راح نسميه الحد الأصغر في المقدمة الصغرى. ثالث في شيء حتى الآن؟ بس شربكة تقولوا، نحن ماشي خطوة خطوة. الحد الأول في المقدمة الصغرى ايش اسمه؟ الحد الأصغر. والمحمول، المحمول مو الموضوع، المحمول في المقدمة الكبرى هو الحد الأكبر. أصبح منيح الحد الأول هو الحد الأصغر اللي هو الموضوع في المقدمة الأولى الصغرى، تمام. الحد المشترك هو الحادث، صحيح. هذا الحد المشترك او الحد الاوسط، الحد المشترك او الحد الاوسط. الصفي المحمول في المقدمة الكبرى هو الحد الاكبر. اصبح المحمول في المقدمة الصغرى هو نفسه الموضوع في المقدمة الكبرى، واضح؟ المحمول في المقدمة الصغرى هو نفسه الموضوع في المقدمة الكبرى. فالنتيجة تعريفها بتكتبوا إذن هي التقاء الحدين الواقعين على الطرفين. النتيجة هي التقاء الحدين الواقعين على الطرفين. هذا هو الفكر المرتب. قد يلعب بقى التركيب اللغوي دوره. فبتشوف مثلا البرهان مكتوب في اللغة بتعابير، انت من خلال فهمك بدك تطالع المقدمة الاولى الصغرى والمقدمة الثانية الكبرى وتضع الموضوع والمحمول في المقدمة الصغرى والموضوع والمحمول في المقدمة الكبرى لتحصل على النتيجة. فهناك اشكال كثيرة في التعبير، لكن الترتيب هو هو. قد يعبرون مرة بالإيجاب مثل ما قلنا، وقد يعبرون بالسلب. رح أجيب لكم مثال. قد يكون المقدمة الأولى يعبروا في الإيجاب، مقدمة الثانية يعبروا في السلب، بس بدك تكون صاحي حتى تلقط النتيجة. مثلا يقولوا كل جسم مركب، كل جسم مركب، صيغة إيجاب هذه، هذه المقدمة الأولى. بعدين بيقولوا في المقدمة الثانية لا قديم واحد مركب، لا قديم واحد مركب، ما في قديم مركب أبدا، هاي المقدمة الثانية. فبتكون النتيجة لا جسم قديم. فإذا الترتيب ينبغي أن نفهمه. فلما كان هنا سلب إيجاب، لاحظ النتيجة كانت سلب. هذه أشكال في التعبير، وهذه الأشكال تدرس في هذا العلم، تدرس لكن تحت باب القياس. لكن إذا فهمت الشكل الأول تماما، عند ذلك مهما قرأت من الأشكال بتفهم اي شيء بتريدوه من عنده. حتى بتصور يعني بسطناها الى درجة الان كله مسكرين خمر، اين الموضوع؟ كله مسكر، كله مسكر هو الموضوع، خمر هو المحمول، كل خمر حرام، اين الموضوع؟ كل خمر، اين المحمول؟ حرام. الحد المشترك الخمر، الحد الاكبر كويس، الحد الاصغر المقدمة الصغرى كل مسكر خمر، المقدمة الكبرى كل خمر حرام، النتيجة التي هي التقاء الحدين. ما شاء الله صرت فقهاء. هذا هو الفكر المرتب، كلمتين. فكل يعني من أن ننتبه، لما قلنا نحن مثلا قلنا مثال في الدرس الماضي، قلنا كل طربوش أحمر، ها؟ وقلنا كل عباءة حمراء، كل عباءة حمراء. هنا نلاحظ انه ما في حد مشترك، الحد الاوسط ما موجود. لابد من ان يكون المحمول في المقدمة الاولى هو الموضوع في المقدمة الثانية. اصبح اذا واحد اجى ليغشنا ويطلع بالنتيجة نقول له لا غلط، ينبغي ان يكون المحمول في المقدمة الصغرى هو الموضوع في المقدمة الكبرى. فلما لم يكن كذلك نقول له اصبح انت عم تخربط. ايوه، لذلك ما بقى من غش إذا واحد بده يجي يحكي معنا في العلم وفي الطريق الموضوعي والمنطقي للوصول إلى النتائج، نقول له على مهلة، ينبغي لك أن تسير ضمن المنهج الصحيح، وإلا بدك تخربطنا، ما بنتخربط، لأننا عرفنا عناصر القياس ومفرداته، والمركب من هذه المفردات، ما شاء الله ما عاد إن شاء الله نتخربط، ولا عاد في واحد بيخربطنا. فالآن هذا الكتاب أم البراهين، البراهين كلها ستسير على هذا المنهج. هذا قاعدة عقلية للقياس، هكذا القياس. إيش هو القياس؟ القياس مقدمة ونتيجة التزامية، يلزم اللازم من اجتماع هاتين المقدمتين التقاء الحدين الأصغر والأكبر، لازم.